لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ها هي الأيام تمر أيها الأحبة، ونحن ندخل على أو يأتي علينا شهر شعبان الذي يليه شهر رمضان. ها هي الأيام الجميلة التي هي أسواق الطاعات يتنافس فيها السابقون بالخيرات. ها هي أيها الأحبة تقبل علينا وتقبل علينا ونحن في أمس الحاجة إليها، فأمتنا اليوم أحوج ما تكون إلى أن تقف وقفة في هذه المواسم لنستغلها بتوبة نصوح وعودة إلى الله عز وجل. نعم، نحن أحوج ما يكون اليوم، وقد نزلت الابتلاءات على الأمة تترى، وتسلط عليها أعداؤها، ومحقت البركات، ورأينا ما نرى. نحن أحوج ما يكون إلى عودة صادقة إلى الله عز وجل، لأن الأمر كما أخبر الله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إي والله، فما أصابنا بما كسبت أيدينا ويعفو عن كثير، فالله عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فيا أمة الإسلام، ها هي الأيام المباركة الطيبة قد نزلت بساحتكم، فينبغي أن تقابلوها مقابلة الكريم لضيفه، حيث يقوم بواجبه نحوه، فلا بد أن نقف وقفة لنرى فضل هذه الأوقات وهذه الأزمان التي لا ندري هل سنراها مرة أخرى أم لا. تعالوا أيها الأحبة لننظر في فضل ربنا جل وعلا في هذه الأيام المباركة التي تمهد وتوطئ لشهر رمضان. وما أدراك ما رمضان؟ فحان موعد التوبة. فحالت أيها الأحبة وقت توبتنا، حان وقت توبتنا وأوبتنا وإصلاحنا وصلحنا مع الله عز وجل. أما تعلمون أن لله عز وجل في أيام دهركم لنفحات ألا تتعرضوا لها؟ نعم، الله عز وجل من شأنه أنه يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فالله عز وجل يصطفي من البشر بشرا، ومن الزمان زمانا، نعم، ومن الملائكة ملائكة. هذا شأن الرب جل وعلا، فيصطفي من البشر بشرا كما اصطفى من بني آدم الأنبياء والرسل، وعددهم 124,000 نبي اصطفاهم برسالاته وقربهم واجتباهم، اصطفاهم بوحيه وهم الأنبياء والرسل، واصطفى منهم من هؤلاء 318 رسولا، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا عليهم صلوات الله وسلامه، واصطفى من الجميع محمدا صلى الله عليه وسلم، فهو سيد الأولين والآخرين. فانتبه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. واصطفى أيضا في الملائكة ملائكة، فاصطفى جبريل وميكائيل وإسرافيل على سائر الملائكة، واصطفى في الأزمنة أزمنة، خصها بمزيد فضله تبارك وتعالى، وجعلها مواسم للطاعات والقربات والحسنات ونزول البركات والرحمات. نعم، فاختص في أيام الأسبوع يوم الجمعة فجعله خير أيام الأسبوع، وخصه بمزايا وفضائل، وجعل فيه ساعة إجابة. نعم، وجعل هذا اليوم فيه تقوم الساعة وفيه خلق آدم، إلى آخر ما ورد من فضل يوم الجمعة، فخصه على أيام الأسبوع. وخص في أيام السنة يوم عرفة فجعله خير يوم طلعت فيه الشمس ويعتق فيه من الأنفس أكثر ما يعتق طيلة العام من النيران، ويباهي الملائكة في هذا اليوم بعباده تبارك وتعالى. وخص من الليالي ليالي، فخص ليلة القدر وجعلها خير ليلة في العام كله، وخصها بأنها تعدل 1000 شهر. انتبه، وخص كذلك على صحة الأحاديث ليلة النصف من شعبان كفضل ومزية، لكنها لا تخص العبادة كما سنبين ذلك. وخص تبارك وتعالى في الشهور شهورا، فخص شهر رمضان على سائر العام فجعله موسم الطاعة والتقرب، تغلق فيه أبواب النيران وتفتح فيه أبواب الجنان. ومن الشهور المباركة التي لها مزية وفضل ووردت الأحاديث في ذلك تبين أنها موسم عبادة، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها، شهر شعبان. وشهر شعبان هو الذي يسبق رمضان، هو الذي يسبق رمضان، فانتبهوا، فهو الذي يوطئ ويماهد شهر رمضان، يماهد له، حتى قال البعض إن رجب شهر الغرس وشعبان شهر السقيا، أي الذي تتهيأ فيه وتتجهز وتجتهد لتدخل على رمضان وأنت قد شمرت وعن اجتهدت وتهيأت للطاعة في شهر رمضان، فانظر، ورمضان شهر الحصاد، شهر الحصاد، انتبه. فمن لم يتهيأ لرمضان في رجب وشعبان، ومن لم يأخذ العدة ويوطن النفس على الطاعة والعمل الصالح، فأنى له أن يأتي بالواجب عليه في رمضان على الوجه الأكمل. فانتبهوا يا أمة الإسلام. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شعبان صلى الله عليه وسلم، فكان يصوم شهر شعبان إلا قليلا صلى الله عليه وسلم. أبعض حمل ذلك على أنه كان يكسر في الصوم في شعبان لأن أهله وأزواجه كن يقضين ما فاتهن من رمضان في شهر شعبان لانشغالهن طول العام بحق النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا غير صحيح، لأن النبي بيّن لنا السبب في كثرة صومه في شهر شعبان لما سئل عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: شهر شعبان بين رجب ورمضان يغفل أكثر الناس عنه، أي أن غالب الناس يغفلون عن شهر شعبان، يغفلون عنه في الطاعة وينشغلون بالإعداد لرمضان أو غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يغفل عنه أكثر الناس، وفيه ترفع الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا يا أمة الإسلام، فهذا الشهر المبارك هو الشهر الذي ترفع فيه الأعمال ويغفل الناس عنه. ومعلوم أن ما يغفل الناس عنه إذا انشغل المسلم به دون غيره كان أكثر ثوابا وكان أحرص على الخير. فمن علامات الحرص على الخير أن تنشغل بالطاعة في المواطن التي يقول الناس عنها. ولذلك كان الذكر من أعظم الذكر والأجر فيه أن تذكر الله في مواطن غفلة الناس كالأسواق مثلا، فالناس لا ينشغلون في السوق بالذكر ولا شيء من هذا، إنما بأعمالهم والصفق وكذا. فإذا ذكرت ربك كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت على كل شيء قدير، كان أجرك عظيما كما ورد. انتبه. لماذا؟ لأن هذا مكان يغفل الناس فيه عن الذكر. وهكذا كلما كان العبد منشغلا في مواطن غفلة الخلق بطاعة الرب جل وعلا وبذكره وبما يقرب إليه كان أجره عظيما. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن شهر شعبان يغفل عنه أكثر الناس لكونه بين رجب وبين رمضان وترفع فيه الأعمال، فكان يكثر من الصوم فيه صلى الله عليه وسلم. انتبهوا. وكذلك هذا الشهر العظيم من فضله أنه يتحرى في هلاله سواء في أوله أو في آخره أكثر من غيره من الشهور. لماذا؟ لترتب رمضان عليه، لترتب شهر رمضان عليه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أننا في آخر هذا الشهر لابد أن نتهيأ لشهر رمضان، فنهى عن الصيام في آخر أيامه إلا لمن كان يصوم صوما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصيام يوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم ذلك الصوم فليصوم، فليصوم صوما، أي قبل رمضان بيوم أو يومين لا يسبق رمضان بالصيام إلا لمن اعتاد الصوم. فكان يصوم مثلا الاثنين والخميس، وكان يوم الخميس هذا سابق على رمضان، فلا مانع من أن يصوم صومه المعتاد الذي اعتاد، أو كان يصوم يوما ويفطر يوما وجاء ميعاد يومه قبل رمضان هذا يصوم. أما من لم يكن معتادا للصوم فهذا لا يتقدم على رمضان بصيام يوم أو يومين. أما ما ورد من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا انتصف شهر شعبان فلا تصوموا، فهذا الحديث الحديث عند أكثر أهل العلم حديث لا صح، ومن صححه فمحمول على أن هذا في حق من كان الصيام في النصف الثاني من شعبان سيؤثر على صيامه في رمضان، أي سيأتي عليه رمضان وقد أنهاكه الصوم وأتعبه، فلا يقوم بالواجب في شهر رمضان أو يصومه وهو في حالة تكاسل وتراخ وإثقال، فكان الأمر في شأنه أن هذا لا يصوم في النصف الثاني، أي حتى يتهيأ في شهر رمضان فيدخل عليه وهو مجتهد ومتهيئ ومتشوق للعبادة. أما إذا كان الصيام لا يؤثر فيه ولا شيء من هذا فلا مانع من صيامه حتى بعد النصف الثاني، لأن الأمر كما قلت لكم في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا أيها المسلمون، هذا الشهر المبارك يغفل عنه الناس، فينبغي أن نجتهد فيه بالطاعة والتقرب، فهو شهر الصوم وبه نتهيأ للدخول في رمضان، وبه نجتهد في الطاعة حتى نقترب من رضا الرب جل وعلا. وما ورد باختصاص ليلة النصف الحديث مختلف في تصحيح، لكنه يبين فضل الليلة فقط، أما أن تخص بعبادة وطاعة دون غيرها من الليالي فقد ذهب أهل العلم أن هذا لا يصح بحال. لماذا؟ لأن المسلم كما أنه حريص على الطاعة وحريص على الاجتهاد، حريص على أن تكون طاعته وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك ينبغي أن تعلم أيها المسلم أن عملك حتى يقبل لا بد فيه من شرطين، العمل حتى يقبله الله عز وجل لا بد فيه من شرطان، هذان الشرطان هما الإخلاص والمتابعة، شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إخلاص وإصابة معه لرب العرش لا سواه موافقا للشرع الذي ارتضاه. انتبه، عملك لا يقبل حتى يتوفر فيه شرطان، الإخلاص والمتابعة. ما معنى الإخلاص؟ ولده المتابعة، شرط المتابعة للخطبة الثانية، أي أن يكون العمل خالصا لله عز وجل تبتغي به وجه الله، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولما أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، أن يخرج للغزو وهو يريد شيئين، الأجر من الله وأن يذكره الناس وأن يثني الناس عليه وكذا، وهذا رياء، فماذا له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شيء له، ويعيد عليه ورسول يقول لا شيء له. لماذا؟ قال فإن الله لا يقبل من العبد إلا ما كان له خالصا ولم يبتغى به غيره تبارك وتعالى. العمل لا بد أن يكون خالصا لله عز وجل، أن تتوجه بعملك لله. في الحديث القدسي يقول الرب جل وعلا أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه، الله لا يقبل شريكا معه تبارك وتعالى، تعالى عن الشركاء والأمداد. فلا بد أن يكون عملك خالصا، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا تطلب بعملك رياء ولا سمعة ولا شيئا من ذلك. ولذا جاء في قول ربنا جل وعلا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، أن هذا في حق أناس يأتون يوم القيامة بحسنات كجبال تهامة، حسنات عظيمة جدا ولكنها عملت لغير الله، لم يكن صاحبها يقصد بها التقرب إلى الله، إنما كان يريد بها الرياء والسمعة والفناء وكذا وكذا. انتبه، فتنسف نسفا كأنها هباء منثور ولا يقبلها الله، لأنه لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه، خالصا لوجهه. فلا بد للمسلم أن يستحضر النية في كل عمل، وأن ينظر في قلبه ماذا عند الناس حتى يتوجه إلى الناس. إن الناس لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ليقل شغلك وشاغلك أن ترضي ربك تبارك وتعالى، فهو وحده الذي يملك أذمة الأمور، وهو وحده الذي يملك الثواب والعقاب، ولذا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه تبارك وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ذكرنا أن المسلم عليه أن يتحرى في هذه الأيام في الطاعات التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقة للسنة كالصوم وغير ذلك. لماذا؟ قلت لكم لأن العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، وهو أن يتوجه العبد بعمله لله، لا رياء ولا سمعة ولا شيء من هذا، ولأن الأعمال مبنية على النية في الإخلاص والتوجه بها إلى الله تبارك وتعالى. طيب، هل إذا قصد العبد بطاعته وجه الله وكانت نيته خالصة لله وكفى، هل هذا يصلح عمله؟ لا، هناك شرط آخر لا بد أن تنتبه له، وهو شرط المتابعة، أن يكون هذا العمل ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العمل إذا خالف هدي رسول الله ولم يرد عن النبي كان بدعة، وبدعة لا يقبلها الله، بل لا يزداد صاحبها من الله إلا بعدا. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. وفي حديث الأرباب البسارية يقول: وعطنا رسول الله موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها وصية مودع فأوصينا. قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحميد ثم قال: وأنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا. انتبه معي، الناس يقولون الخلاف والاختلاف هذا هو المرض، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أن ترك أمته حائرة بلا علاج ولا دواء؟ لا، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، أي هذا الذي سينجيكم، تمسكوا بها. وإياكم، تحذير، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فالاتباع الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو سبيل النجاة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فبين الله لنا أن اتباع الرسول هو علامة محبة رب العالمين تبارك وتعالى. فالمسلم لابد أن يحرص في الطاعة على أن تكون موافقة للسنة قد وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما أخلص في الطاعة وجعلها موافقة للسنة قبل عمله بإذن الله عز وجل. فينبغي علينا يا أمة الإسلام أن نجتهد في هذه الأيام، وأن نتحرى الموافقة السنة، وأن نصلح النيات لنتقرب من رب الأرض والسماء. لابد لنا في هذه الأيام أن نسعى في كل طاعة، أن نصلح ذات البين، وأن نتنقل بين المسلمين بكل خير، ونكسب من الكلمة الطيبة وتلاوة القرآن والذكر والعبادة. قلت لكم الأمة تحتاج اليوم إلى هذه الطاعات حتى يرفع الله عنا ما حل بنا. الناس يشكون من ما نحن وصلنا إليه، والله ما أصابنا إلا كسبت أيدينا، بنص كلام الله تبارك وتعالى. الصحابة رضوان الله عليهم وهم من هم، ولما حدث ما حدث معهم في أحد قال ربنا لهم لما تسألوا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فانتبه، قل هو من عند أنفسكم. الأمة مطالبة أن تراجع نفسها مع الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، فلا بد من تغيير النفس باستقامتها على منهج الله، باستقامتها على طاعة الله. فيا أمة الإسلام، الصلح مع الله والتوبة التوبة، ولا ينبغي أن نضيع فرصة هذه الأيام الطيبة المباركة، فنجتهد في الطاعة فيها ونتقرب إلى الله. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم يسر لنا أمرنا، اللهم هيئ لهذه الأمة يوم رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية. اللهم فرج كرب أهل الشام، اللهم فرج كرب أهل سوريا، اللهم فرج كرب أهل حلب، اللهم ارفع عنهم الحصار، اللهم عليك بعدوك وعدوهم، اللهم عليك بأعدائك، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه، اللهم احصيهم عددا، اللهم احصيهم عددا، واجعلهم طرائق قددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم فرج كربهم يا رب العالمين، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم نصرك الذي وعد، اللهم اشفي صدورنا يا رب العالمين، وفرج كروبنا، اللهم اجعل بلادنا وبلاد المسلمين أمنا أمانا، سخاء رخاء يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، وارزقنا شكر النعم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم يا رب العالمين، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفقنا إلى كل طاعة تحبها وترضاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم أصلح قلوبنا واسلل سخائم صدورنا. اللهم أصلح ذات بيننا. اللهم حببنا في الطاعة يا رب العالمين، ويسر لنا ما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وترحم أمواتنا وتشفي مرضانا. اللهم اشفي مرضانا وارحم موتانا وأهلك أعداءنا. اللهم اكشف الكرب عنا وارفع البلاء عنا وعن أمة الإسلام. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهد أولادنا واهد أزواجنا واهد آباءنا وأمهاتنا، وارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء، ويسر لنا ما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.